الروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد مثل تاني أو حكمة تاني من حكم سليمان بعنوان من يكتم خطاياه لا ينجح. من يكتم خطاياه لا ينجح. ساعات الواحد يحس أنه مش بيتقدم في الطريق الروحي، مش بيكبر، مش بيتغير، مش بينجح في التخلص من الخطية اللي مضايقه. خطية دي خطية فكر، خطية لسان، خطية طبع، لكني بحس انه مش بينجح. هنا النجاح مقصود بيه انك تنتصر او انك تتغير، تبطل الخطية دي. يا ترى ليه الواحد مش بينجح؟ من اكتر اسباب عدم نجاحنا الروحي ان الواحد كاتم الخطية او كاتم اجزاء من الخطية، انه ما هواش بيكشف عن الخطية كما يجب، وبالتالي لا ينجح. عارفين الخطية دي يا جماعة زي، بعيد عنكم الاورام الصعبة، لو ما تشالتش صح بصراحة ما تحسش انه حصل اي علاج جذري. لازم تتشال صح وتتابع عشان تطمن انها ايه، ملهاش اي بقايا. انما لو شلت نص الورم، ربع الورم، الحياة انت ما شلتش حاجة، مش فارق كتير يعني. فحنا احنا نعمل كده، بنبقى كاتمين على بعض الخطايا او اجزاء من الخطية، وبالتالي الانسان لا ينجح، حسش انه بيتقدم في الطريق الروحي. والمقابل يقول من يقر بها ويتركها يرحم. يقر، الإقرار ده يعني الصراحة مع النفس، ويترك، لازم كمان يبقى في عزيمة أنك تسيب الخطية دي. طوبى للإنسان المتقي دائما، يعني بخت الإنسان اللي شغال كده على طول، هيغلط بس مع الغلط بيكشف ويقاوم ويسيب ويتقدم. أما المقسي قلبه اللي هو بيقول ما حصلش حاجة، ما فيش حاجة جوايا، ما فيهوش حاجة وحشة، اللي بيقاسي قلبه يعني قافل على الغلط فيسقط في الشر. تعالوا نشوف صور الكتمان. حكاية من يكتم دي، الواحد بيكتم الخطية بأكتر من شكل. أول صورة للكتمان عدم الإقرار أو عدم الاعتراف بالغلط. زي إيه؟ لما ربنا قال لآدم أول مرة يحصل غلط وأول مرة يحصل مواجهة بين إنسان وبين ربنا. آدم أنت فين؟ قال له أنا مستخبي، أصل أنا عريان. قال له هو أنت كلت من الشجرة؟ مفروض الإجابة إيه؟ آه، خلاص يعني. يعني ربنا بيسهل له المأمورية، سأله سؤال مباشر، بتكذب؟ بكذب، سرقت؟ سرقت، خلاص. إنما هو كانت إجابته إيه؟ المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجر. هنا بيكتم الخطية، ما اعترفتش بيها ليه؟ أم تحول ربنا إلى حواء، يا حواء هو أنت كلتي من الشجرة؟ الإجابة الطبيعية إيه؟ أيوة، وديت آدم كمان. إنما الإجابة بتاعت حواء الحية غرتني. الله، وانا بقول لك مين اللي وقعك؟ انا بسالك وقعتي ولا لا، غلطتي ولا لا. عشان كده على فكره ما زال بيحصل في الاعترافات الكلام ده، يجي واحد يحكي حكايه عشان يطلع الغلط يا في مراته يا في الشيطان. ما هو كده، الست اللي انت اديتهاني او الحيه غرتني. الله، وانت يعني البريء المثالي. والستات برضه تطلع الشيطان غلطان او الرجاله غلطانين. طبعا ده كله ده لا ينجح. خلي بالكم النتيجه في الاخر ايه؟ لا ينجح، مش هيطلع منه فايده الكلام ده. ما كانش الواحد يبقى واضح مع نفسه يقر يبقى مش هينجح. صوره تانية للكتمان الكذب يا جماعه، ان الواحد يكذب عشان يغطي الغلط. فاكرين سفيرة وحنانية لما راحوا يقدموا فلوس تبرع؟ وطبعا ما كانش كل الفلوس اللي باعوا بيها، وما كانش في مشكلة انه يجيب ان شاء الله العشر بس وخلاص. إنما هم حبوا يقدموها كأن دي كل الفلوس. بطرس الرسول بيعرف أبهذا المقدار بعتم الحقل، هو عارف أن في خطية مكتومة، مزيج من الكذب على الرياء على يعني اللخبطة دي. فقال لهم هو أنتوا بعتوا بالفلوس دي؟ قالوا أيوة. ليه بقى كده؟ طب ما تقولوا لا بعنا بأكتر، وصراحة يعني جبنا النص جبنا الربع. طب وماله، بركة كتر خيركم، كانت عدت. إنما أحيانا الكذب يكون وسيلة لكتمان الغلط، ودي للأسف بتحصل كتير قوي في مواجهة الإنسان مع نفسه. ممكن يكذب على نفسه، الأصعب مش أنك تكذب حتى براك، تكذب على نفسك. فأنت بتقول لنفسك هم اللي ظلمني، وأنت مش راضي تشوف الحتة اللي عندك. صورة أخرى من صور الكتمان، الآية بتقول من يكتم خطاياه لا ينجح. احنا عاوزين ننجح، عاوزين نتقدم. النسيان ممكن يبقى صورة من الكتمان. يعني ايه؟ فاكرين قصة أخاب ونبوت اليزرعيلي؟ أخاب راح يتقاول في الموضوع ويقول له اشتري منك، قال له أنا مش ببيع. أخاب روح متضايق وزعلان، جت مراته قالت له مالكش دعوة أنا هتصرف. راحت تأمرت على نبوت وطلعت 2 شهود وقال له ده جدف على ربنا، وقتلوا الراجل وخدوا الحقل. وأخاب نزل الحقل وبقى مبسوط جدا بيستلم الحقل، وحواليه بقى الفلاحين اللي هيشتغلوا في الحقل، ومش واخد باله، نسي أو يعني تناسى. جالوا إيليا في الحقل، إيليا النبي جه لأخاب في الموقف ده، وهكذا قال الرب هل قتلت وورثت؟ قال له إمتى ده؟ أنا لا قتلت ولا ورثت. قال له مالنا جاي لك فين؟ الحقل اللي احنا واقفين فيه ده ورث خدته من نابوت بالغصب، وانت فاكر ربنا نسي؟ انت نسيت وخلاص، انت قلت إيزابل هي اللي عملت العملة وانا مالي، مش ما انت اللي كنت عاوز؟ ما انت سر المشكلة، انت نسيت ولا ايه؟ فقال له بقى انت على قابك شديد قوي. يبقى النسيان صورة من الكتمان، الواحد ساعات يتناسى أو ينسى خطية مش عاوز يفتكرها، عشان مش هيقدر يفضح نفسه، مش هيقدر يواجه نفسه، يمكن مش هيقدر يقولها في الاعتراف. من يكتم خطاياه لا ينجح. صورة أخرى من صور الكتمان التجمل. التجمل يعني إيه؟ يعني الواحد يبقى عامل عملة وبعدين يطلع عذر يتجمل بيه، لأن العملة عاملة سودة، فلازم يلاقي حاجة كده إيه تجمله. اللي عمل كده شاول الملك، ربنا دخله حرب وخلاه يغلب الفلسطينيين في الوقت اللي هو كان على قده قوي وجيشه صغير، زي معجزة. بس كان في وصية واحدة من صمويل لشاول، تحرموا أي حاجة من ناحية الوثنيين دول، مفيش حاجة تدخل عندكم من حاجتهم عشان دي نجاسة. فهو شاول بعد ما كسب في الحرب قال ده في غنم كتير وحاجات حلوة كتير، ما خسارة. وبعدين دور على حجة يتجمل بها، قال عشان لما نذبح لربنا احتفالا وشكرا يبقى عندنا غنم كتير. فجي صمويل، طبعا صمويل فهم برضه، وقال له ايه الصوت اللي انا سامعه ده؟ قال له صوت الغنم. قال له انت ما ذبحتهمش ليه؟ ما حرمتهمش ليه؟ قال له من اجل الذبح للرب الهك في الجلجال. هو بيتجمل عاوز يقول له ايه؟ عشان نعمل ذبائح لربنا. طبعا صمويل ما بيضحكش عليه، قال له وهل يصر الله بالذبائح ولا باستماع كلامه؟ اليس الاستماع افضل من الذبيحه؟ قال له انت بتضحك على مين؟ هو ربنا مستني شوية غنم؟ انت غلط، كان لازم تحرمهم. انت بتتجمل تعمل العملة وتعمل حتة صح كده، او حتة قال ايه ندي ربنا شوية زيادة كمان عشان تكتم. لا، من يكتم خطايا لا ينجح. شاول معرفش يتوب بسبب هذا الكتمان، ما نجحش، مع ان معاه صمويل يمكن اجمل اب اعتراف في الكتاب، صمويل النبي ده أب اعتراف عظيم، أب روحي مثالي، له تلاميذ كتير وعمل مدينة للأنبياء وطلع أبناء الأنبياء وتلمس داود وتلمس شاول في الأول ويصهر مع كل واحد ويعلمه، أب مثالي. لكن مع كده من يكتم خطاياه لا ينجح. طريقة أخرى للكتمان الإسقاط، هي دي جات قبلها كده بس نقولها تاني، إنك تسقط أي خطية على طرف براك، زي حكاية آدم وحواء أو حواء والشيطان. الظروف، الشغل، معايا واحد مستفز في شغلي كل يوم لازم أتعصب، الخطية اسمها إيه؟ كل يوم بتعصب، المقدمة دي ملهاش لازمة، المقدمة دي تخليك ما تنجحش. فاهمين الفكرة؟ عشان قلت معايا واحد بيستفزني، المقدمة دي ضيعت الاعتراف، ضيعت التوبة، لأنك أنت كتمت الخطية بأنك أنت أسقطتها على حد تاني. طب المسيح لو المجد كان حواليه ناس مستفزين كتير بس ما كانش متعصب. زي شاب بيقول لي شايف البنات لابسين يا ابونا إيه ده؟ بعد شوية يقول لي عندي شوية خطايا في عينيا كده، بعد ما اداني يعني وعظة عن البنات ولبسهم خلاص ما بقتش مش هتنجح كده. طالما انت شايف المشكلة براك يبقى مش هتنجح. من يكتم خطاياه لا ينجح، طالما تسقطها على طرف آخر يبقى مش هتنجح. ليه الواحد بيكتم؟ السؤال الثاني، ليه الواحد يكتم الخطية؟ طب ما احنا كلنا عاوزين نخلص من الخطايا. أول حاجة الخوف، الواحد بيخاف يواجه نفسه، بيخاف يكشف حتى قدام نفسه يا جماعة، لأن الواحد مش عاوز يشوف فساده كما هو، يمكن ما يحتملهاش نفسيا. يجوز من كرامتنا أو كبريائنا مش قادرين نفضح نفسنا قدام نفسنا، أنا بتكلم على المكاشفة الأولانية بينك وبين روحك، يعني الخوف من المكاشف، خايف أشوف عيب ميجور في نفسي أحس أنه إيه ده أنا وحش قوي فأحسن ما أشوفوش. ربنا يسوع قال مبدأ مهم، قال ليس مكتوم لن يستعلن، فإلحق ما تكتمش حاجة دلوقتي لأن المكتوم دلوقتي هيتكشف، هيتكشف لما يتكشف النهاردة بينك وبين نفسك، يتكشف في مخدع الصلاة، يتكشف قدام أب الاعتراف، مسطورة ملحوقة ملمومة هتعدي وهتتنسي. إنما يفضل مكتوم ليس مكتوم إلا ويستعلن، أنت حر بقى، لو فضلت مكتومة هتتفضح في اليوم الأخير بس مش قدام أب اعتراف، قدام ملايين من البشر، يبقى أحسن دلوقتي. من أسباب الكتمان الخجل الشديد من الناس. ساعات اللي يعطل الواحد أنه خجلان من الناس، في ناس لغاية دلوقتي مستكترة سر الاعتراف لأن عندها خجل من أنه يكشف نفسه قدام إنسان. في ناس تكشف تروح لدكتور، هي نفس المعنى، الخجل من أنه يكشف نفسه قدام بني آدم، دي في ناس خجولة بطبع، فالموضوع نفسيا مش سهل. الخجل الزيادة ده بيخلي الواحد يكتم والكتمان يأذي لا ينجح. قال يشوع لعخان، فاكرين حكاية يشوع؟ يشوع ابن نون ده كان تلميذ موسى ودخل باليهود على كنعان وابتدى يسكنهم، وبعدين جات قرية صغيرة جدا بعت لها جيش صغير خلاص يعني خلصوا عليها، إنما كان في الوصية المشهورة حرموا كل حاجة، ما تلمسوش حاجة من حاجة الوثنية. ففي واحد اسمه عخان لقى بقى أساور ذهب على حاجات فضة على بتاع عجبته، دفنها في الخيم، فكسر الوصية فاتغلبوا في القرية دي. فطبعا كانت مصيبة ان هم يتغلبوا لان دي هتطلع سمعة عنهم انه ممكن يتغلبوا، كانت كل الشعوب صدقت خلاص ان هذا الشعب لا يقهر لان معهم ربنا، فكونهم يتغلبوا مرة خلاص السابقة دي هتفرق، هتخلي كل الشعوب تتكاتف وتقول لا لا احنا كنا مرعوبين ليه دول بيتغلبوا. فيشوع انهار وقعد يصوم ويصلي طول اليوم وحالته حال، فربنا قال له انت زعلان ليه؟ عندك حرام في وسطك، في خطية جواك مكتومة في الشعب، في خيمة عندك فيها نجاسة، روح شوف في اند عندك. فشو عمل قرعة بقى وابتدى يجيب الناس وطلع له عخام في الاخر. قال له يا ابني اعطي الان مجدا للرب الى اسرائيل واعترف له واخبرني الان ماذا عملت لا تخفي عني. انا بستغرب من عخام ده، لانه في ناس بتقول طب ما هو اعترف بعد كده، مش كان ربنا يسامحه؟ لا وما اعترفش، ده اعترف بالعافية. ده الراجل ده شايف يشوع منهار وبيبكي من الصبح بالليل وما كلش لقمة، ليه يا رب سبتني؟ واقف ساكت ما بيقولش غلطته، هو عارف انه عامل عمله. وبعدين ابتدت القرعة، ما قالش يا جماعة ولا قرعة ولا بتاع اقول لكم، ساب القرعة قال لك يمكن تطلع اوت كده ولا كده، لغاية ما جت على الصبت بتاعه وبفضل ساكت برضه. فهو مش تايب، هو مش عاوز يفضح نفسه، لغاية ما القرعة جت عليه هو ما قدرش يزوغ. فما نقدرش نسميه ده اعتراف، العادة تحقيق دلوقتي، ده واحد ممسوك في جريمة خلاص، ما بقتش اعتراف. في فرق في اعتراف في الاسم وفي اعتراف عند ابونا. في الاسم ده ما نسموش اعتراف تاخد منه حل، لا هتاخد منه حبس، مش هتاخد منه حل. فهنا الخجل الزيادة من الناس عطل ناس كتير. من اسباب الكتمان عدم خوف الله. الواحد بيكتم الخطية لأنه مش مصدق أن ربنا فاتحه وشايفه، مش مصدق أن ربنا فاحص القلوب، مش خايف من الغلطة قدام ربنا، هو خايف كل الخوف أن الناس تعرف الغلطة. فدي بتخلي الواحد يكتم. إنما اللي بيخاف من ربنا على فكرة ولا يفرق مع الناس تعرف. وهنا نقول لكم مثلا المرأة الخاطية، كثير من الآباء قالوا الست دي عظيمة في حاجة مهمة، دخلت قدام كل الناس وبكت وكأنها بتعترف اعتراف علني. حد يفضح نفسه كده قدام الناس؟ ما تستني لما يبقى المسيح له المجد قاعد لوحده، دموع وبكاء، واضح انها عاملة عمايل والناس كلها واقفة قاعدة تتفرج عليها، هي مش فارق معاها لأنها مش خايفة من الناس، هي خايفة من ربنا، هي حزينة على نفسها، هي حبت المسيح فمش شايفة غيره. إنما في ناس ما بتخافش من ربنا فتكتم. اللي يكتم خطاياه يبقى مش خايف من ربنا، مش خايف من الدينونة. يقول هذه الدينونة، النور جاء إلى العالم وأحب الناس الضلمة أكتر من النور لأن أعمالهم كانت شرير. الناس تحب الضلمة والخطية دايما في الضلمة، النور يزعج الناس. سبب آخر من أسباب الكتمان الرياء، إن الواحد يحب يظهر قدام نفسه وقدام الناس بصورة حلوة. وده أشهر مثل للرياء دايما الكتبة والفريسيين. تلاحظوا أن ربنا له المجد حنين جدا على المعترفين جدا، يعني شوفوا زكا ولا المرأة الخطية ولا السامرية ولا العينات دي، ربنا يسوع معاها بحنية عجيبة. إنما مع المرائين تلاقوه جديد جدا، بيفضحهم بنفسه، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، ويحط أخطائهم قصاد عينيهم عشان هم مش راضين يعترفوا بيها، هم عاوزين يتجملوا بس. قال لهم ده انتوا عاملين زي القبور اللي من بره رخام ومن جوه ريحتها وحشة. من أسباب الكتمان حب الخطية. ساعات الواحد يكتم خطية لأنه بيحبها فمش راضي يقول إن في خطية، زي مثلا تبقى علاقة غلط يفضل يقول يبرر لنفسه، يقول ما فيهاش حاجة، احنا حاطين حدود، دي علاقة غلط مش من حقك، فين مراتك من الموضوع ده؟ تقبل الكلام ده على مراتك؟ طيب. انما هو عشان حابب الموضوع كاتم، وساعات يروح يعترف وما يجيبش سيرة النقطة دي من كتر ما هو خطية محبوبة. واحد بيشرب خمرة كتير مثلا ومش عاوز ابونا يقول له بلاش فما اعترفش بيه، يقول لك يعني مش ما جيبش سيرتها خالص لانه بيحبها. طب ما انت ساعات بتنسى نفسك وفي لخبطة، مش عاوز يدخل على الحتة دي، عاوز يفضل الباب ده مقفول عشان يبقى اعترف. لا انت ما اعترفتش. من يكتم خطاياه لا ينجح. لا ينجح يعني ايه بقى؟ أول علامة عدم نجاح استمرار الخطية. ولما يا جماعة نعترف للمرة التانية والتالتة والعشرة ان احنا بنفس الاعتراف لازم تراجع الآية دي. لما تلاقي نفسك كل مرة كل كم شهر تعترف بتقول نفس الكلام، لا تكون في حتة مكتومة، ساعات تبقى كده. مش ده السبب الوحيد لاستمرار الخطية، ساعات يبقى جهاد، ساعات تبقى حرب طويلة، لكن أحيانا يكون أنت مخبي، أنت كاتم، فعشان كده الحكاية مش بتتصلح. فتعالى نتعلم الحكمة، من يكتم خطايا لا ينجح. الأخطر أنها ممكن تزيد مش بس تستمر، الخطية المكتومة تستمر وتزداد، تزداد. يا ريت داود النبي كان بعد عملية الزنا كان جري على نسان النبي واعترف، ما كانش وصل انه قتل، ما كانش هيوصل لكده، انما زادت الخطية المكتومة زادت. يا ريت سليمان كان دور على اب اعتراف زي ابوه، ومن اول علاقة غلط مع بنت ملك وثني كان ابوه قال له بس ستوب، وقف الكلام ده، ما كانش وصل الى كل الجولات الكتيره اللي كانت هتضيعه خالص دي. فالخطيه المكتومه تستمر وتزداد. سوء تفاهم ما تكتمه وما تصليش عشانه، ما تواجهش نفسك بيه، وما تجيش في سر الاعتراف عندك، سوء التفاهم ده هيوصل لكراهيه بعد شويه. الخطيه المكتومه تولد خطايا اخرى صغيره. يعني ايه؟ واحد مش مرتاح لشخص، هو ما واجهش نفسه انه في حاجه جواه تجاه الشخص، تبص تلاقي قاعد في قاعده جاب سيره الشخص وابتدى يقع في ادانه، وبعدين سمع خبر وحش عن الشخص فرح شويه. توصل لكده؟ في خطايا عماله تتولد. ليه؟ ما هو في خطيه مكتومه جوه اسمها ان انا مش بحبه، او ان انا مش متضايق منه. وانا مش عاوز اقول كده لان انا مشهور ان انا قلبي الواسع بيستحمل الناس وبحب الناس وعمري ما كرهت. واجه قر لا في حاجة غلط، وابتدت تولد اهي، تولد ادانة، تولد شماتة، تولد الله الله الله ايه اللخبطة دي. من تسيبها جوه، من يكتم خطاياه لا ينجح. كتمان الخطية كمان يخلي التوبة ناقصة زي قلتها، لأنه اللي يكتم الخطية خلاص يبقى حتى لو قال سوري ملهاش معنى، لأن ربنا ما يضحكش عليه، ما أنت كاتم، ما أنت مخبي. زي واحد مثلا في بعض المرضى كده المصريين العباقرة، يعني لما يروح للدكتور فمراته تقول له قول له كمان على كذا وكذا، يقول لاش ماله بالموضوع ده، هو دكتور أنف وأذن. طب قول له بس، لا لا يعني هو بتاع الأنف وأذن ملوش دعوة بعينيك ولا بقك ولا بطنك، ما هو دكاترة برضه. ويطلع الحكاية كلها مرتبطة ببعض، بس هو حاطط حدود، ده ملوش غير في الحتة دي بس، اللي ملوش غير في الحتة دي. ففي واحد مع أب اعتراف ويعمل كده، ملوش دعوة بالحاجات دي. ملوش دعوة بالحاجات دي ازاي؟ انت حياتك حياة واحدة، اعرض حياتك كلها لألا تكون انت بتكتم حاجات مش عاوزها تتفضح. من يكتم خطايا لا ينجح كمان يعني لا يذوق السلام. اللي يفضل قافل على حاجة غلط لا يمكن يرتاح نفسيا، ما يرتاحش. وفي ناس أحيانا تطلع من الاعتراف مش مرتاح، ده في ناس تطلع من الصلاة مش مرتاح. ليه؟ في حتة لسه مقفولة، في أوضة ضلمة، يلا شاهل وافتحها بقى عشان تفوق، عشان تخلص. زي خراج كده في الطب، في حاجة اسمها بوكتس كده، في خراريك تلاقيها ليها جيوب، الجيوب دي لو ما اتفتحتش وما نظفتش تلاقي لسه سخونة عالية. الله ايه الحكاية، احنا عملنا عملية واشتغلنا في بوكت، في حتة صغيرة مقفولة جواها صديد، ليه تسيبها دي؟ طبعا لا ينجح كمان معناها لا ينمو، على الأقل مش هتتقدم، تبقى سنة عن سنة انت قاعد زي ما انت، ما بتتحسنش لان في حتة كده مقفول عليها مش راضي تطلعها. من يقر به، ندخل بقى في النص التاني مش هنطول. الآية بتقول ايه؟ من يكتم خطاياه لا ينجح، من يقر بها ويتركها يرحم. كنت انا زمان بقى بقول الايه دي وبنسى كلمه يترك، انتبهت ان انا بقولها ناقصه، وناقصه حاجه مهمه جدا، مش من يقر بها بس، من يقر بها ويتركها. من يقر بها؟ الاقرار بالخطيه ثلاث مستويات بيجوا في دل بعض. اول مستوى يمكن اهم اربع مستويات. اول مستوى قدام نفسك، لان ده لو ما تعملش كل الباقي مش تعمل. لو ما قلتش قدام نفسك ان انت بتعاني من كراهية او من ادانة او من طمع او من كسل او من شهوات او من غيرة، لو مستكتر على نفسك المواجهة دي، لا هتقولها لربنا في الصلاة، ولا هتقولها لأب اعترافك، ولا هتعتذر لإنسان على غلطك. خلاص، ما انت اساسا من جواك مش مقر بالموضوع. فاول مستوى انك انت تقر امام نفسك، ودي يا جماعة عاوزة مواجهة تانية. افكركم بالآية الحلوة بتاعت امبارح، كما في الماء الوجه للوجه كذلك قلب الانسان للانسان. يعني ايه؟ خلي الماء تهدى، شوف وشك مظبوط، شوف المنظر مظبوط، شوف الحقيقة كما هي، ما تجملهاش. اكتر حاجة تساعد ان الواحد يفهم نفسه قوي الانجيل، لما تقعد مع الانجيل يفضحك، يكشفك قدام نفسك. معلمنا يعقوب سماه المراية، مراية. فلما تبص على الانجيل، لا انا بعيد خالص عن اللي قاله المسيح، فما ينفعش تمشي بعد كده وتقول انا حلو. لا معلش، خير، لان في علاج لما تقول انا فيه لخبطة، وماله، ربنا في ايده يحل كل حاجة. بس الاول المواجهة دي مهم. بعد كده يجي الاقرار امام الله، يا رب الحقني. زي عارفين ايه يا جماعة؟ معلش، ما اللي احنا بنعمله ده مواجهة مع الانجيل. يعني احنا دلوقتي في وضع مراية، ففي ناس دلوقتي قلبها وجعها من الكلام، اتضايقت. الخطوة التانية تقول له ايه؟ يا رب طلعت وحشة قوي، خلاص كويس. دي مطلوبة، انك تكلم ربنا وتقول له اول مرة اخد بالي ان جوايا مصيبة زي كده، ما كنتش شايفها كويس. وبعدين لو المصيبة دي مرتبطة بشخص انت جرحته او اذيته، يبقى لازم اقرار قدام هذا الشخص، اعتذار لهذا الشخص. فلان، انا من زمان يعني كان المفروض اقول لك حقك عليا لاني كنت كذا وكذا، او عملت كذا وكذا. ده نوع من الاقرار، دي التوبة بقى المظبوط، ده اللي عاوز ينجح، ده اللي عاوز يجري ويتقدم. اخر خطوة تيجي ببساطة، او تروح لابونا تقول له ابونا طلع فيه مصيبة ما كنتش شايفها، ان انا جوايا كذا، بس خلاص الدنيا كده فكت، نورت. لما تبدأ اولا باقرار امام النفس، من هنا تيجي حكمة التدقيق. يقول الكتاب: انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء. الشخص اللي مش بيدقق في حياته مش حكيم، لانه هيسيب حاجات كتيرة، خناديق كتيرة جواها مش نظيفة، وبالتالي عمره ما هيوصل لنقاوة القلب. نقاوة القلب يعني الدنيا فل من جوه، مش ولا حتة وحش. عشان توصل لقلب نقي صحيح، انت لازم تبقى مدقق. اللي عندكم منكم عندكم شغالات وبتاع، تبص تلاقوا في شغالة تتلصق الشغل، وتبص تلاقي تلف انت عليها بعد كده تحس انه ما نظفتش حاجة، مش كده؟ وفي واحدة شغلها مظبوط، فتحط صباعك كده مفيش تراب. فالحكايه عاوزه تدقيق شويه، لان احنا في خطايا ممكن نفوتها كتير لان احنا مش مدققين. فالايه دي تعلمنا ما تكتمش الحاجات اللي تبدو صغيره، لان الصغير ده معطل انك تفرح وتنجح وتقرب من ربنا وتكبر وتتغير. التدقيق يحتاج ان الواحد ما يعذرش نفسه. ارجوكم، زي ما قلنا في الاول ان في صور للكتمان واسباب للكتمان، ما تعذرش نفسك، احذر من الاعذار. عدو الخير شاطر قوي في الحته دي، اول ما تواجه نفسك بغلطه يجهز لك لسته اعذار في دماغك، يقول لك العيال، الظروف، الفلوس، الراجل، اللي على طول لسته جاهزه. ولما حد يغلط قصادك تلاقي اللسته دي اختفت، ده هو اللي بيعمل ويفتن. طب اللسته كانت راحت فين؟ شمعنا لما تغلط تلاقي الليستة طلعت على طول؟ عشان دي بتعطل التوبة، فاهمين؟ ليستة الأعذار توقف التوبة، ما خلاص انت مش غلطان كده. وفي نفس الوقت لما حد يغلط ليستة الأعذار تختفي ليه؟ عشان تبقى إدانة فعلا، ان انت لو عذرته يبقى انت ماشي كويس، يبقى انت حبيته فما وقعتش في الإدانة لانك عذرته. عشان كده تلاحظوا في الصلاة نقول ليس لنا دل ولا حجة، معذرة يعني عذر، يعني مش اعتذار، اعتذار توبة، لكن العذر ملناش عذر. احنا بنصلي ملناش، بنقول له يا رب ملناش عذر. كمان بالتدقيق، حط الاسم الحقيقي للخطية بقدر الامكان، بلاش تقول الاسماء الشياكة، لان ده ممكن يكون نوع من الكتمان. حط الاسم الحقيقي، يعني انت فاهمني؟ زي ايه مثلا؟ زي واحد يقول لك شوية بعض خطايا اللسان. ايه بعض خطايا اللسان؟ يعني هروح اقرا كتاب عن خطايا اللسان واللي بكذب كده واللي بجيب سيرة الناس؟ فاهمين ازاي؟ يعني انت شايف الخطية كما هي. برضو احنا مش عايزين ندخل في وسوسة وحرفية، مش ده قصدي يا جماعة، لان في حرفية متعبة ملهاش المعنى، انما نقصد بالتدقيق الصدق مع النفس، لان ده اللي يخلي الواحد يتحسن ويتصلح. وانت بتدقق دور على ايه اللي ورا الخطية دي، مش بس الخطية، ليه كل مرة تيجي سيرة فلان انت بتقع وتتكلم عنه؟ يبقى واضح ان بينك وبينه حاجة. هتقعد تقول إدانة إدانة إدانة بقالك 300 سنة بتقول إدانة؟ طب في كمان مش إدانة، في حقد، في كراهية، في غيرة، في حاجة تانية أوحش من الإدانة. فأنت بتدور في الأسباب، ده التدقيق. زي دكتور تروح له الولد سخن يدي له بيرال ولا أبي مول، ما بيخفش، أيوة ما في مكروب، لازم ناخد علاج جذري للموضوع مش مسكن. كمان بعض التفاصيل وبعض المضاعفات مهم، بس بعض، بقول بعض ليه؟ مش غرضنا نحكي يا جماعة، لا في الصلاة ولا في الاعتراف، الحكاوي لا تطلع برا الصلاة وتطلع برا التوبة، إنما بعض التفصيلات بعضها، يعني أنا أذيت فلان، أنا مش بس غضبت عليه، أنا جرحته بالكلام، دي تفصيلات مهمة. أنا أهنته قدام الناس، دي تفصيلات مهمة. ليه؟ لأنك مدقق بتعري نفسك، ده اللي يساعدك تخف، ده اللي يخليك تنجح. الكلمة الثانية، من يقر بها ويتركها يرحم. من يقر بها ويتركها يرحم. ترك الخطية بقى إيه؟ يجي آخر خطوة على فكرة. في الأول أنت أقريت بها قدام نفسك، قدام ربنا في الصلاة، قدام إذا وجد شخص أنت غلطت في حقه بشكل صريح مباشر، قدام أب الاعتراف. إنما كمان تيجي كلمة يترك، لازم تتحداها. بعد ما صليت وتوبت بتطلع مش عاوز تعملها تاني، عاوز تقاوم بقى، خلاص عاوز تسيب الغلط. فهنا في قرار، كان في الأول في إقرار، دلوقتي في قرار. قرار مهم جدا لازم تاخده، مش هروح المكان ده، مش هقابل الشخص ده، مش هفتح السايت ده، مش هعمل كذا. قرار، القرار ده هو اللي يخليك تنجح. تنجح يعني تدوق بقى الحرية والجمال والتعزية والفضيلة والكلام الحلو بتاع ربنا، تحس انك عايش عيشة مختلفة عن زمان. مع القرار لا هيزم يجي جهاد، لان انت في الاول بتقرر، بس بتفاجأ بعد شوية ان الموضوع مش سهل، بتتشد تاني لورا. وكلكم جربتوا كده، بيطلع الواحد متحمس شوية من مؤتمر ولا من اعتراف ولا من قداس، وبعدين لا مش سهلة، انا قررت بس برجع فيها، محتاجة جهاد، جهاد يعني استراجل ماوح. وبعدين تعترف تاني وتالت ورابع، وماله خلاص، ما انت نويت بقى، تحديت القصة دي، وتستمر، تستمر في المنهج الجديد، مش هرجع، هقاوم، هقع وأقوم، مش هسيبه يغلبني، وهكذا. هختم وأقول ايه، تدريب، بعض التدريب للاستفادة من سر الاعتراف. انا عارف ان بعضكم مش بيعرف قوي يستفيد كفاية من سر الاعتراف، هقول شوية أفكار يجوز فكرة منهم تفرق معاك وانت بتعترف. أول فكرة تفيدك في الاعتراف، حاول في جلسة الاعتراف، مش مهم تاخد دقيقتين ولا خمسة ولا عشر، المهم انك انت تحاول انك قدام ابونا تبقى واقف كأنك قدام المسيح. الفكرة دي بس هتساعدك جدا تبقى صريح، تبقى دقيق، تبقى ستريت، تبقى مختصر، تبقى مركز، تبقى خايف، تاخد كل بركات السر ده لأنه مليان بركات. تطلع من نجاح إلى نجاح على طول، بتحس أنك بتقدم في الحياة الروحية بسرعة. فأول حاجة افتكر المعنى ده، الكاهن في اللحظة دي وكيل الله، انسى أن أبونا فلان ولا فلان، احنا كلنا فينا ضعف وكده، لكن في لحظة السر المسيح له المجد بيبقى يعني هو اللي جوانا بيتكلم، هو اللي بيحط الصليب على رأسك. فلو عندك الإيمان والبساطة دي هتطلع من السر ده فارق معك كتير قوي. تاني تدريب، أرجوك في كل اعتراف خد قرار واضح ولو قرار واحد بس، أو اتفق مع أبونا على قرار واضح حتى لو اتكرر في كذا اعتراف، بتراجع اللي هو تدريب أو قرار، مش هعمل كده، مش هرجع لدي، لازم تتغير دي. كنت بتدخل بقى بدايرة الجهاد والاستمرار تدريب كمان رتب أفكارك وانت بتعترف. بمعنى ايه؟ ما تعدش وتزيد في نقطة واحدة وتنسى نقطة تانية مهم. انت بتشكي نفسك ببساطة، ممكن تتكلم عن خطايا الفكر، بعدين خطايا العين، وبعدين خطايا الودن، وبعدين خطايا اللسان، بعدين خطايا القلب، ممكن تاخدهم من فوق لتحت. انما بصراحة انا بفضل كل واحد فينا عارف الخطية الميجور الأساسية، الأكتر حاجة مضايقة من نفسه، تقولها أول حاجة وتخلص، تحطها حط كده، مشكلتي الكسل ومعاه، وابتدي رص بقى، مشكلتي فلان مش عارف أحب، مشكلتي جسدي، مشكلتي عينيا، مشكلتي بكذب، أوكي. الحاجة اللي انت حاسسها أكتر حاجة تقيلة على قلبك قولها أول حاجة. حتى في الطب يعملوا كده، يحطوا العرض الأساسي اللي جابك للدكتور، وبعد كده يدخلوا إيه في البريزنت هيستوري، يفصفصوا بقى، يجيبوا حتة حتة كده في الجسم ويسألوا فيها وين. لكن في الأول فيه إيه المشكلة اللي جابتك. نقطة كمان في الاعتراف، صلي قبل ما تدخل وصلي بعد ما تطلع عشان تحس بقيمة اللي حصل قبل ما تعترف. الاعتراف ده جماعة مش هو التوبة، التوبة دي رحلة دي قبل كده، قعدت مع نفسك، بصيت في المراية، بصيت في الإنجيل، بصيت في المية، القلب للقلب، ووقفت قدام ربنا وصرخت عاوز تتغير، وحاولت وجهدت، وبعدين رايح لابونا في الآخر، وان بعد ما صليت بتقول له ساعدني بصليبك ده، ساعدني بكلمة منك، ساعدني، تطلع تكمل مشوار الصلاة والتوبة، قصة ما خلصتش. مراجعة الوصايا يعني ايه؟ من الحاجات المفيدة قوي في سر الاعتراف، في ناس تعمل التدريب ده قبل كل اعتراف، يقروا الموعظة على الجبل، متى 5-6-7، لان ده الناموس او القاموس اللي انت مفروض تحاول توصل له، فانت بتعمل ايفاليويشن مظبوط، فبتراجع الوصايا. عندك الوصية دي؟ لا مش عندي، كسرتها. طيب ما يبقى جزء من الاعتراف. حاول في سر الاعتراف تكون لما قعدت مع نفسك عرفت أسباب الخطية، مثلا تقول له أنا أظن أن جوايا رغبة في الظهور بتخليني أعمل كذا وكذا وكذا، أنا يتهيألي جوايا تعلق بالفلوس بدليل أن أنا بقالي مدة مش عارف أبقى مبسوط، متضايق على طول، المضايقة دي مش لاقي لها سبب غير ان الفلوس مش ماشية زي الاول، يبقى انا مرتبط بيه. انت بتعمل ايه هنا؟ انت بتغوص جواك وتشوف ايه سبب، ايه السبب، فانت كده بتساعد نفسك تخف، مش بتكتم حاجة. من التدريب كمان انك تبقى مستعد، اي كلمة هينطق بيها اب اعترافك هتنفذها مهما كلفتك، ودي من اهم التدريب، كلمة اللي هيقولها هتعملها قبل الأكل والشرب والنوم والناس والشغل على رقبتك. لأن أنت رحت عشان تاخد الكلمة دي. وأغلب أباء الاعتراف ما بيقولوش كلام كتير، أغلبنا تعلمنا كده، ما بنطولش في الإرشاد عشان أنت كمان تفتكر الكلمتين اللي هيتقالوا، وما بنقولش في كل خطية علاج. في واحد مثلا يبقى شوية موسوس فيكتب 20 خطية وعاوز مع كل خطية رد، طب أنت هتاخد 20 تدريب؟ هتعمل 20 تدريب؟ مش هتعمل 20 تدريب. فيلاقي الكاهن ساكت، هو ساكت بقصد، هو هيعلق في نقطة واحدة بس، هو هيشوف أهم نقطة ويتكلم فيها. إنما عشان تلاقوا أباء الاعتراف يقول لك ربنا يسامحك، مرة شاب قال إيه ربنا يسامحك؟ أنا جاي عشان تقول لي ربنا يسامحك، ما تقول لي حاجة. كان يتخانق معايا، قلت له ما هو أنت عاوز أقول لك في كل خطية تعمل إيه؟ بطلها. أنت يعني مش واخد بالك؟ قال لي ما أنا مش عارف. قلت له طب استنى بقى هقول لك تعرف إزاي، بس أقول لك حاجة واحدة وأعملها. فالطاعة والخضوع دي حتة مهمة، إنك تبقى عندك استعداد فعلا تسمع الكلام. آخر نقطة، اسأل سؤال محدد إذا كنت هتسأل، طلب المشورة، بس ما تتوهش أبونا، ما تضيعش وقته، لكن خلي طلبك واضح. أنا أصلي كم مزمور؟ أستفيد من وقت العربية إزاي؟ أعمل إيه معايا حوالي ناس في المكتب بيتكلموا كلام بطال؟ فبيبقى عند كل معترف في سؤال مش عارف يعمل، مش عارف، وسؤال مش في فلسفي، سؤال واقعي. مراتي عصبية، أعمل معاها إيه؟ مش عارف، جربت كل الطرق، كويس، وماله؟ طلب مشروع. لإلهنا كل مجد وكرم والأبد.